الله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الأمرون المعروف أنهم عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء وهو الجزاء السابق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: وأن أوفى بعهدي من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لما ذكر الله تعالى الذين اشترى منهم أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة وذكر شيئا من صفاتهم قال عنهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون المعروف أنهم عن المنكر والحافظون لحدود الله، فذكر لهم ثمان صفات. أول صفة من صفاتهم التائبون الذين يعني دائما يرجعون إلى الله بالتوبة، وإذا وقعوا في ذنب أنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. العابدون أهل العبادة والطاعة. الحامدون كثيروا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، بل إنهم يحمدون الله تعالى حتى على المصائب، فالله تعالى هو الوحيد الذي يحمد على المصيبة، لأنه حتى ما يحصل من مصائب فإنها يعقبها خير عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت على المصيبة قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. السائحون اختلف العلماء عن السائحون، بعضهم قال الصائمون في هذا السياق، وبعضهم قال المجاهدون، لأن في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد، وكلا المعنيين صحيح، فالصائمون والمجاهدون يدخلون في هذا. الراكعون واضح، الساجدون واضح كثير الركوع والسجود. الآمرون بالمعروف من صفاتهم أيضا أنهم آمرون بالمعروف، دائما يوجه الناس ويذكر بالخير، يأمر الناس بالصلاة، يأمر الناس بالصدقة، يذكر الناس دائما بالخير. والناهون عن المنكر، إذا رأى منكرا نبه عليه، إذا رأى خطأ نبه عليه بأسلوب لطيف وجميل لا يحمل الناس على النفرة، وإنما يجذبهم إذا رأى شباب ما يصلون يلا يا شباب الصلاة، فيأمر بالخير دائما وينهى عن المنكر دائما. والحافظون لحدود الله، حدود الله هي أوامره ونواهيه، فهو حافظ لهذه الحدود، يعني حريص لا يتجاوزها، لا يقع في النواهي ولا يترك الأوامر، فهو حافظ محافظ على حدود الله سبحانه وتعالى. من حافظ على هذه الصفات قال الله تعالى عنه وبشر المؤمنين، بشر، فهو من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآيات نزلت بسبب عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وذلك تعرفون عم النبي صلى الله عليه وسلم طالب كان من أشد الناس حماية له ودفاعا عنه، مع أنه لم يسلم. والذين أدركوا الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، اثنان أسلموا واثنان لم يسلموا، اللي أسلموا حمزة والعباس عندهم الطالب، والذين لم يسلموا أبو طالب وأبو لهب، يعني أصحاب الكنى أبو طالب وأبو لهب لم يسلموا، وأصحاب الأسماء أسلموا حمزة وعباس، عشان بس ما تنسى. أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشراسة، مرة أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو طالب هو حجر العثر الذي يقف في وجوهه، فجاءوا عنده قالوا يا أبو طالب ما رأيك نعطيك ابنا بدل ابنك، يعني بدل النبي صلى الله عليه وسلم، وتعطينا محمدا لنقتله، يعني كانوا يقولونه يعني لن تفقد شيئا، يعني خلاص أنا سيأتيك ابن بدل. فقال لهم أبو طالب بئسة القسمة، تعطوني ابنكم لأغذيه وأعطيكم ابني لتقتله، والله ما يكون هذا أبدا. كل ما أرادوا شيء كان أبو طالب هو الدفاع عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، لذلك جاء في الصحيحين أن العباس عند أبو طالب أخو طالب قال يا يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك فهل نفعته قط؟ المهم أن أبو طالب جاءته الوفاة كما قال الحديث الصحيحين عن سعيد المسيب عن أبيه المسيب بن حزن، فالمسيب صحابي وحزن أيضا صحابي، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وهو في سياق الموت فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. في صحيح البخاري رواية البخاري أحاج لك بها عند الله، بس قل لا إله إلا الله حتى أحاج لك عند الله. فقال أبو جهل، شوفوا الصحبة هذه السيئة، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة أبوك عبد المطلب؟ إن هو أبو طالب ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك أشهد لك بها عند الله. فأعادهم أترغب عن ملة عبد المطلب، ولا زالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم يؤكدون. فقال آخر شيء يتكلمهم به أنا على ملة عبد المطلب. وفي رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال أبو طالب يا محمد لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب وهو يقول أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهك. فأنزل الله هذه الآية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبهذا نعرف إخواني أنه لا يجوز الاستغفار لكافر أو ترحم على من مات على كفره. وسبحان الله هذه قضية غريبة كل شيء تكرر، يعني لما مات هذا صانع الآيفون هاشتاغ الترحم على شيء غريب يا جماعة، كافر مات على كفره، ما الذي يحملك على الدعاء له؟ قد نهى الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو لعمه، عمه قال ما تدعو. صحيح مسلم استأذنت ربي لأستغفر لأمي فلم يأذلي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، مع أن أم النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من أهل الفترة حتى ليست من ما يعتبر حكمها حكمك، ومع هذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الدعاء له. المهم نزلت هذه الآية وهي النهي عن استغفار المشركين، ثم قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم عليه السلام وعد أباه قال لما قال له اهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فوعد أباه بالدعاء له. فقال الله تعالى ما كان استغفار لأبيه إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه في عروصات يوم القيامة وعلى وجهه قترة، فيقول يا أبتي أما قلت لك ألا تعصني؟ قال اليوم لا أعصيك يا إبراهيم، اليوم لا أعصيك بس خذ بيدي. فقال رفع بصره إلى السماء وقال اللهم إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأن يخزي الأخزى من أبي الأبعد. فقال يا إبراهيم إني كتبت أنهم فيها لا يدخلون، يعني المشركين لا يدخلون الجنة، لكن انظر تحت قدميك. التفت كذا إبراهيم إلى أبيه قال فإذا هو بذيخ ملطخ بدم. ذيخ احنا نقول فلان ذيخ، الذيخ ذكر الطبع يسمى الذيخ، وهذا اصل ترى المعنى، كان نعرف الكلمه ولا نعرف اصل الكلمه معنى. فاذا هو بذيخ ملطخ بدم فاخذ بقواميمه ثم القي في النار. يقول علماء ذلك كرامه لابراهيم من جهتين، ان الله تعالى اراه ذنب ابيه من المعنوي الى حسي، وأيضا الذي يلقي الذيخ فهو أطيب لخاطر إبراهيم عليه السلام. وما كان الله يضل قوما بعد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. يقول الإخوان احتجاج على جواز استغفار المشركين بفعل إبراهيم، أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق، أن الذنب يحرم وليس فقط أجر الإنسان نفسه بل أجر حتى الدعوات الآخرين له. أسأل الله تعالى كما قلنا علينا وأن يفهمنا وإياكم كتابه ويرزقنا وإياكم العمل به.